أصوب عبدا من طالعته والليل دجى من وفرته أسرى ورب دعاه لحضرته الله الله الله الله الله الله الله الله رسولا فضلا وعلا أهدى سبلا لدلالته الله الله الله مولا النعم هادي الأمم لشريعته الله الله سبي على الحسب كل العرب في خدمته شجر نطق الحجر شق القمر بإشارته الله الله الله الله الله الله الله الله الله